أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة، للأطفال المجتهدين للأطفال، نضحك نمرح مسرورين للأطفال للأطفال، أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة، عالمنا حلو وبسيط وظريف، فيه المتعة والعبرة وخفيف وخفيف، أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة. بالتقسيط. لماذا يخرج الصوت متقطعا من هذا الراديو؟ لأن صاحبه اشتراه بالتقسيط. فرصة أخيرة. يجب أن أطرد السائق. تصور أنه كاد يقتلني 4 مرات بسبب تهوره في قيادة السيارة بسرعة كبيرة. لا تتعجل في قرارك، أعطيه فرصة أخيرة. 8 أولاد. الرجل الذي مات البارحة كان كريما جدا. من قال ذلك؟ لقد ترك كل ممتلكاته للجمعيات الخيرية. عظيم، وماذا ترك؟ 8 أولاد وأمهم. لماذا تضحك؟ لماذا تضحك؟ لماذا تضحك؟ لماذا تضحك؟ لأني أكلت جبنة البقرة الضاحكة. أنت مريض. هل أنت طبيب بيطري؟ نعم، هل أنت مريض؟ مريح جدا. أبي يصفر دائما وهو يعمل. لا شك أنه مرح جدا. كلا، إنه شرطي مرور. ترك الدنيا. أنا جدي عندما توفي ترك 30,000، وأنا جدي أغنى من جدك، فعندما توفي ترك الدنيا وما فيها. غامق. عفوا، هل البنك فاتح؟ غامق. البحث عن الوظيفة. أهلاً أهلاً. لقد مضت مدة طويلة لم أرك فيها، كيف حالك؟ الحمد لله. إني أعلم منذ فترة أنك تعمل، فما هو عملك بالضبط؟ نعم، إن عملي هو البحث عن وظيفة. عندك؟ ملاكم. إن مبدأ أبي في الحياة هو أن نعطي دائما أفضل من أن نأخذ. لابد أن أباك كريم غير بخيل، يحب العطاء. عصير. كيف يمكن توزيع 4 تفاحات على 5 أطفال بالتساوي؟ بسيطة، سأصنع منها عصيرا لأرضي الجميع. ابتسامات حلوة حلوة، ابتسامات حلوة حلوة. كالثور. لقد أكلت كثيرا من اللحم طوال حياتي حتى أنني أصبحت قويا كالثور. شيء غريب، فأنا أكلت أسماكا كثيرة وحتى الآن لا أعرف السباحة. يحب الرحلات. أنا أحب الرحلات جدا، فقد زرت كل بلاد العالم. إذا أنت تعرف جغرافيا جيدا. بالطبع، لقد أمضيت بها شهرا. كم وزنك؟ 120 كيلو. يعني وزنك من هنا حتى قريتنا. ضاقت علي. أوقف رجل بدين سيارته وقدم حقيبة بها ملابس لأحد الفقراء وقال له: خذ هذه الملابس فقد ضاقت علي. أرجو أن تتذكرني عندما تضيق السيارة. إنه بحر. إذا عرفت ما بهذا الكيس سأعطيك منه سمكة. بحر؟ مناجم الماس. أريد أن أشتري مناجم الماس الموجودة في أفريقيا. ومن قال لك إني أريد ما ياها؟ أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة.